بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول إباب في عدة المطلقة، قال أبو داود رحمه الله باب في عدة المطلقة، ثم ذكر رواية عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. فبيذكر في هذه الترجمة عدة المطلقة، وذكر هذه القصة، قصة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنه، وأنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها أول من طبق عليها ذلك، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. وبينا قبل ذلك أنه لم يكن هناك حد لهذه العدة قبل ذلك، فكان الرجل يطلق المرأة ثم إذا أوشكت العدة على الانتهاء قام بمراجعة المرأة، وهكذا قلنا حتى نزلت الآيات لكي تبين أن الرجل له عدد محدد من التطليقات، فإن طلق المرأة واستنفذ ذلك العدد عند ذلك لا يجوز أن تعود له المرأة مرة ثانية إلا بعدما تنكح من زوج غيره. وكذلك أيضا بيانت الآيات أن المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء، يبقى سواء كان 3 أطهار أو 3 حيضات كما بينا قبل ذلك من كلام العلماء. فقال أن الله عز وجل لما أنزل هذه الآيات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أو المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فأصبحت هذه العدة بالنسبة للمرأة التي تحيض وكان الرجل قد دخل بها. يبقى إن دخل الرجل بالمرأة ثم طلق المرأة وكانت ممن يحيض، يبقى عدة هذه المرأة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنها تتربص بنفسها 3 قروء إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة فعدة هذه المرأة حتى تضع الحمل. يبقى المرأة المدخول بها إن طلقت يبقى نقول أن هذه المرأة تمكث، إن كانت طلقة رجعية هنعلم أنها تمكث في بيتها ولها النفقة ولها السكنة، وهذه الفطرة فطرة يستطيع الرجل أن يراجع المرأة فيها وهي فطرة العدة، فكانت ممن يحيض يبقى عدة هذه المرأة بالحيض، يبقى 3 قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي عدة المرأة المدخول بها وكانت ممن يحيض، يبقى بتتربص بنفسها 3 قروء وبعد ذلك بتنتهي العدة، بتنتهي عدة هذه المرأة فتتعرض للخطاب إن كانت الطلقة الثالثة، وإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وكانت طلقة رجعية يبقى عند ذلك جاز للزوج أن يراجع المرأة في هذه الفترة كما سنعلم. أيضا ذكر باب آخر، باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات، قال باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال ولا يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يتكلم على حساب تلك العدة، على حساب تلك العدة أو مدة العدة. فنقول الآية الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يبقى ذكرت عدة المرأة المدخول بها، ده عدة المرأة بصفة عامة. والمطلقات قلنا يبقى كلمة المرأة المطلقة يبقى حينطبق أي امرأة مطلقة سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، يبقى نقول ده كلام مطلق، يبقى هذا طبعا كلام مطلق. فوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى نقول من دليل الآية أو ظاهر الآية أن كل امرأة مطلقة يبقى عند ذلك فطرة العدة التي تمكث فيها هي ثلاثة قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال واللائي يئسن من المحيض، نقول الله في بعض الأحوال أن هناك امرأة وصلت إلى سن الإياس، أي أنها هذه المرأة رفعت الحيض منها نتيجة كبر سن هذه المرأة، أو كانت هذه المرأة لم تحض بعد، يبقى نقول الله عدة هذه المرأة كيف تحتسب؟ يبقى عدة المرأة التي تحيض بثلاث قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب المرأة التي لم تحض نقول لم تصل بعد إلى سن الحيض، أو كانت هذه امرأة كانت ممن يحيض ثم رفعت الحيضة كنتيجة كبر السن. فتأتي بعد ذلك الآيات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يبقى تحتسب بالأشهر، يبقى هذه المرأة طلقت وهذه المرأة كانت ممن يحيض سابقا ولكن رفعت تلك الحيضة كنتيجة كبر السن فعند ذلك لم تحض بعد، يبقى نقول أن هذه المرأة هتحسب لها العدة بالأشهر، هتحسب العدة بالأشهر. قال فنسخ من ذلك، فنسخ من ذلك يبقى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء إن كنا ممن يحيد، إن كانت ممن يأست من المحيد يبقى نقول العدة في تلك الحالة تحتسب بالأشهر، تحتسب بالأشهر. طبعا يعني في فرق ما بين الأمرين، في فرق ما بين الأمرين، قلنا لأن المرأة على حسب حيض المرأة قد يكون حيض المرأة يعني كل 15 يوما، قلنا قد يكون حيض المرأة بعد 20 يوما، وقد يكون حيض المرأة بعد شهرين، يبقى نقول والله ثلاث قروء المطلوب المرأة لو كانت ممن يحيض يبقى بتمكث هذه الحيضات ثلاثة قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، سواء حسبناها بالحيض أو بالطهر على خلاف بالعلماء، لكن في الشاهد من كده أن ممكن تكون مدة حيض المرأة أقل من شهر، ممكن تكون مدة حيض المرأة أكثر من شهر، إحنا لنا علامة، يبقى على ذلك نقول هذه المرأة عدة المرأة بعلامة، والعلامة هي الحيض، سواء كان حيض المرأة بيأتي بعد 15 يوما، بعد شهر، بعد أكثر من شهر، بعد شهرين، نقول الله على حسب حيض هذه المرأة، فممكن فترة عدة المرأة تبقى أقل من ثلاث أشهر لو كانت ممن يحيد، وقد تكون أكثر من ثلاث أشهر لو كانت أيضا ممن يحيد، نقول على حسب عدة المرأة وحسب حيض هذه المرأة. لكن المرأة التي يأست من المحيض أو هذه المرأة التي لم تحض بعد يبقى هتحتسب بالأشهر ثلاث أشهر، يبقى نقول على ذلك تحتسب المدة بالأشهر والأيام، يبقى ليس لها علاقة بمسألة الحيض، نقول أن علامة أساسا هذه العلامة غير موجودة عند تلك المرأة، فكان لابد أن يكون فترة العدة معتمدة بغير هذه العلامة فاعتمدت بالأشهر. قال نسخ من ذلك، يبقى ده النسخ كان نقول هذه المسألة تخصص بها المسألة الأولى. وقال إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، الآيات بتتكلم على المرأة التي طلقت قبل الدخول بها، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى نقول المرأة المعقود عليها ولم يبني بها الرجل، إن طلق الرجل يبقى ليست لها عدة، يبقى معنى الكلام إن هذه امرأة عقد عليها النكاح طلقت المرأة دي، نقول في نفس اللحظة ممكن يتقدم خاطب إلى هذه المرأة، يتقدم خاطب إلى هذه المرأة تتزوج، نقول على الفور بعدما تطلق من ذلك الرجل لأنها ليس لها عدة، غير نقول للمرأة لما تطلق ويكون لها عدة، يبقى لا يجوز أن تنكح المرأة في فترة العدة، لا يجوز أن تنكح المرأة في فترة العدة، قلنا إلا بعد انقضاء العدة يبقى تتعرض بعد ذلك للخطاب. يبقى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، نقول الكلام ده حينطبق على المرأة المدخول بها وكانت ممن يحيد، ونقول وإن كانت المرأة مدخول بها ولم تحد بعد أو أيست من المحيد يبقى عند ذلك العدة تحتسب بالشهور، العدة تحتسب بالشهور، يبقى دي أنواع العدة، يبقى دي عدة المرأة تحتسب بهذه الصورة، يبقى نفرق بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها، نقول المرأة غير المدخول بها يبقى سواء كانت ممن يحيد أو كانت دون سن الحيض أو كانت أيست من المحيض يبقى في كل الأحوال لو طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، ليس فيها عدة. لو بعد الدخول يبقى هننظر إلى حال هذه المرأة، يا ترى ممن طحيد، يبقى عدة هذه المرأة ثلاث قروء. نقول الله ممن لم يحد أو أياسة من محيد، يبقى عدة هذه المرأة ثلاث أشهر كما قال وكما بيّ ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع العدة لو طلقت المرأة وكانت حبلة وكانت المرأة حامل، يبقى حتى تضع الحمل، يبقى عدة هذه المرأة حتى تضع الحمل. يبقى نتخيل كده امرأة يبقى طلقت وكانت في بداية الحمل، في بداية الحمل نقول عدة المرأة دي يبقى لغاية لما تضع الحمل. متى تنتهي؟ يبقى نقول لما تضع الحمل. نقول نتخيل امرأة طلقت وكانت في آخر أشهر الحمل فطلقت ثم وضعت، يبقى نقول عند ذلك انتهت عدة تلك المرأة، لأن عدة هذه المرأة موقوفة على وضع الحمل، موقوفة على وضع الحمل. يبقى نتخيل كده ممكن عدة هذه المرأة الحامل لو طلقت، يبقى نقول ممكن العدة تكون فترة طويلة، ممكن تكون العدة ساعات معدودة، نقول لأنها موقوفة مرهونة بوضع ذلك الحمل. نقول لو كانت في بداية الحمل طلقت، نقول يبقى لسه في بداية الحمل، ولكن عدة هذه المرأة نقول ممتدة حتى تضع ذلك الحمل. ونقول لو طلقت هذه المرأة وكانت حبلة وكانت في نهاية الحمل، نقول نتخيل كده أنها طلقت ثم بعدها بساعات وضعت الحمل، نقول بانت من زوجها. يبقى نقول لو أراد الزوج أن يراجع تلك الزوجة وكان هناك عدم تطليقات، يبقى يرجعها كخاطب جديد، زي كأن أي واحد تاني حيجي يتقدم لهذه المرأة. لابد من استيفاء كل الشروط، ولابد فيها من رضا المرأة، وكذلك أيضا الزواج يكون بولي، وأيضا يحدد لها مهر جديد إلى غير ذلك، يبقى عقد جديد ومهر جديد. يبقى ده عدة المرأة لو كانت هذه المرأة حبلا. يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في المراجعة، قال باب في المراجعة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. يبقى طلقة رجعية، لما تطلق المرأة وعلى ذلك تكون طلقة رجعية، يبقى الزوج عند ذلك يراجع هذه المرأة كما طلق المرأة بكلمة، يراجع المرأة بكلمة، ولا عبرة لرضا المرأة ولا لإذن الولي. يبقى في الحالة دي لا عبرة لرضا المرأة ولا إذن الولي، نقول لأن دي فطرة، كأنها فطرة السماح، يبقى فطرة السماح يراجع فيها الرجل المرأة. نقول لكن لو انتهت فترة السماح، فترة العدة كده، ولو راجع المرأة وكان لها عدد تطليقات، يبقى نقول بعقد جديد وبمهر جديد، بعقد جديد وبمهر جديد. فقال باب في المراجعة. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، يبقى طلقت ثم راجع حفصة، وعلى أساس أن هي دي طلقة رجعية، طلقة رجعية. يبقى نقول في فطرة العدة، في الطلقة الرجعية في فطرة العدة يراجع الرجل المرأة، طلع يراجع المرأة بنقول بكلمات، ولا نحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد، ولا نحتاج إلى رضا الزوجة ولا حتى يعني رضا ذلك الولي، قلنا لأن ده فطرة السماح، الشارع أعطى للرجل هذه الفطرة، فطرة السماح. قلنا لأن الرجل قد يتلفظ بذلك الطلاق لحظة غضب أو غير ذلك فيندم على ذلك القرار، فكانت هذه الفطرة، يبقى نقول فطرة السماع، جاز الرجل أن يعيد المرأة إلى عصمته مرة ثانية طالما كان في تلك الفطرة وكان لها عدد من التطليقات ولم تكن الطلقة طلقة بائنة، لأن من الممكن يكون لها عدد من التطليقات ولكنها كانت طلقة بائنة. قلنا كما تكلمنا في مسألة الخلع، يبقى في مسألة الخلع قلنا الجمهور علماء على أنها طلقة ولكنها طلقة بائنة، طلقة بائنة قلنا معناها أن الرجل لو أراد أن يعود إلى امرأته يبقى على ذلك حتى لو كان فطرة عدة، يبقى الزوج أراد يعود مرة ثانية يبقى بعقد جديد ومهر جديد لأنها بانت منه، نقول بانت منه يبقى معناها أن هي لا تعود لذلك الزوج إلا مهر جديد وعقد جديد. الكلام ده لو كان هناك عدد من التطليقات ما زالت موجودة. فقلنا أن الطلاق اللي هو الخلع أساسا طلاق او اي طلاق على عوض بتبقى طلقة بائنة، طلقة بائنة. يبقى ليس رجل ان يراجع المرأة بكلمات كالطلقة الرجعية، في الطلقة الرجعية نقول يبقى كأنه بنقوله انت في فطر السماح كده، لو اردت ان تعيد المرأة الى عصمتك مرة ثانية يبقى بكلمات بصورة معينة من المراجعة، لكن نقول لو بانت منه يبقى بعقد جديد ومهر جديد، فيبقى دي الطبقة البائنة. ونقول يعني في البينونة الكبرى يعني بانت منه لأنه استوفى العدد، يبقى لا يجوز أن تعود إليه المرأة إلا بعدما تنكح من زوج غيره، وأن يكون على غير مواطأة، عن غير مواطأة. فإن تزوجها ذلك الزوج الثاني وطأها، ولا بد أن يكون وطأ حقيقيا، فإن طلقها بعد ذلك دون أن يكون هناك مواطأة، عند ذلك جاز أن تعود إلى زوجها مرة ثانية بعقد جديد طبعا ومهر جديد. ده البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى يبقى طلقت وبانت منه المرأة ولكن ما زال عدد من التطليقات، قلنا زي الطلاق على عوض، يبقى طلقة بائنة، طلقة بائنة. فإن عاد رجل امرأته يبقى بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد وبمهر جديد. الشاهد من ذلك باب في المراجعة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجع حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قلنا على العدد الباقي من التطليقات. قال في رواية أن الوحي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وزوجتك في الجنة، إنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة. فكانت المراجعة قلنا يبقى في فترة العدة، لو انتهت العدة وعلى ذلك لا يراجع المرأة إلا بعقد جديد وبمهر جديد. في مسألة المرأة الغير مدخول بها، نقول المرأة لما تطلق وهذه امرأة غير مدخول بها، يبقى نقول ليس عليها عدة، ملهاش عدة. لكن برضك يعني هنا في هذه المسائل دايما لما بنستفتى في المسألة لابد من السؤال الصريح. هو نقول في ظاهر الأمر لم يبني بتلك المرأة، لكن قد يكون بنى بالمرأة سرا، فبننتبه لهذه المسائل. لما تسأل أو يسأل إنسان عن مسألة امرأة طلقت قبل الدخول بها، هل عليها عدة؟ نقول ليس عليها عدة، يبقى ده الكلام الظاهر اهو. ولكن دايما لابد من الاستفسار، نقول يبقى ده في الظاهر كده انه لم يبني بها، يبقى من جهة العرفية كده لم يبني بها، ولكن هو اختلى بها وبنى بها سرا، يبقى هي غير مدخول بها امام الناس. نقول لان المدخول بها يبقى نقول لما يسلمها الولي الى الزوج بما يعرف في ليلة الدخلة، ليلة الزفاف، ليلة البناء، يبقى دي نقول والله ليلة الدخلة أو ليلة البناء أو ليلة الزفاف، يبقى ده في الليلة دهيت هذا اليوم الولي يسلم المرأة إلى زوجها لكي يستمتع بها، فيبقى ده المتعارف عليه عند الناس. فدي امرأة معقود عليها لم يبني بها، فقد يطلق المرأة، نقول ليس عليها عدة، لكن نقول وهذا رجل عسى أن يكون قد اختلى بهذه المرأة سرا وبنى بها، عشان كده لابد أن هو قبل الحكم في هذه المسألة نسأل يا ترى هو بنى بها ولا لا، اختلى بها في مكان وبنى بها سرا أم لا. قلنا لأن ده أمور بتحدث، قلنا لأنه لو بنى بها سرا يبقى حتى لو كان في الظاهر عند الناس أنه غير مدخول بها، لكن في الحقيقة تعامل معاملة المدخول بها، أنه دخل بها، فدخل بها نقول أنه هو وطأها هو. ففي الحالة دي مش هناخد بها بالكلام الظاهر أنه والله لم يبني بها، ده في ظاهر الكلام، لكن هو بنى بها على الحقيقة، فهذه امرأة نقول يبقى دي طلقة رجعية، هذه طلقة رجعية، يبقى يراجع المرأة في هذه الحالة، غير لما يكون فعلا لم يبني بهذه المرأة وعقد عليها ولم يبني بها فطلقت، يبقى عليه عليها عدة. قلنا في الصورة الثانية لو بنى بها سرا يبقى عليها عدة، يبقى على ذلك لا يجوز أن تتزوج في فترة هذه العدة. قلنا إلا حيبقى النكاح باطل، حيبقى النكاح باطل، أن نقول حالة الزوجية ما زالت ممتدة، حالة الزوجية ما زالت ممتدة. فدايما في مسألة الفتية يبقى بننتبه إلى أمثال هذه الأمور، يبقى مثال، يبقى منقودش بظهر الكلام، لكن لا يكون الفتوى إلا بعد السؤال، إلا بعد السؤال عن هذه المسائل. قلنا الآن دي مسائل بتحدث، مسائل بتقع، يعني دي مش مسائل إن الله ده، نقول كثيرا ما تقع تلك المسائل، عشان كده احنا بننتبه عند الفتية لابد من ذلك السؤال، ولا تأخذ ولا تكون الإجابة مجرد كلام ذلك السائل أنه عقد على امرأة غير مدخول بها وكذا، فلابد من السؤال بهذه الصورة. قلنا لأن الحكم يختلف، مش شرط والله البناء ده هيبقى عرفي بس، لكن نقول قد يكون بنى بها سر، فلابد أن ننتبه إلى ذلك الأمر. ثم ذكر مع ذلك باب آخر، وباب في نفقة المبتوتة. قال باب في نفقة المبتوتة، ثم ذكر رواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وغائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسقطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، ومرها أن تعتد في بيت أم شريك. فامرأة تعتدي في بيت أم شريك، ثم قال أن تلك امرأة يغشى أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما معاوية فصعلوق لا مال له، أنكحي أسامة ابن زيد. قال فكرهته، ثم قال أنكحي أسامة ابن زيد فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. قالت فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. في هذه المسألة بيتكلم على المرأة ان طلقت الطلقة الثالثة، ما لهذه المرأة؟ يبقى لما بتطلق المرأة طلقة رجعية لها النفقة ولها السكنة، بيتكلم على حق هذه المرأة في النفقة والسكنة. يبقى في الطلقة الرجعية المرأة لها النفقة ولها السكنة، وعلى ذلك المرأة لا تغادر بيت الزوجية. يبقى في الطلقة الرجعية المرأة لا تغادر بيت الزوجية، ونقول واجب على الزوج أن ينفق على تلك المرأة، واجب على الزوجة أيضا أن يجعل ذلك المسكن للزوجة، أن يجعل المرأة في مسكنها. وأن يبقى ده في الحالة دهية ده في الطلقة الرجعية. قلنا لو طلقت المرأة الطلقة الثالثة يبقى لا نفقة لها ولا عدة، لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. بنتكلم على حدود، يبقى ده حدود التعامل أساسا. قلنا في غالب الأحوال أن الحدود دي أساسا يعني لا تمارس كنتيجة جهل الناس بالأحكام، كنتيجة جهل الناس بالأحكام. وأن مجرد المرأة بتطلق دي طلقة رجعية، على طول بتترك بيت الزوجية، وكذلك الزوج نقول أنه يأخذ بهذه المرأة ثم يذهب بهذه المرأة إلى أهلها، إلى بيت أهلها. فعلى ذلك نقول يعني دي كلها مخالفات، كل دي مخالفات. فالأصل كده أن المرأة لو طلقت ودي طلقة رجعية يبقى لها حق السكنة وحق النفقة، يبقى لا تترك ذلك البيت. أن الله تعالى يعني نهى أن تترك المرأة البيت، أو نهى الرجل أن يخرج المرأة من بيتها في هذه الطلقة الرجعية. قلنا لأن طبعا مع الأيام ممكن أساسا بتتصافى النفوس ثم يعني بيندم على ذلك القرار، أو تندم المرأة على ذلك القرار إن كانت طلبت ذلك القرار ووفى الزوج ذلك الأمر، ونقول يبقى على ذلك ده في الطلقة الرجعية لا النفقة ولا السكنة. يبقى في الطلقة نقول الثالثة بانت منه، يبقى دي بينونة لا نفقة لها ولا سكنة. فلذلك بتذكر فاطمة بنت قيس، قلنا عمدة هذا الكلام قصة فاطمة بنت قيس. يبقى لما نيجي نقول المرأة التي طلقت يعني الطلقة الثالثة نقول بانت من زوجها، يبقى بانت أي من زوجها، يبقى في الحالة دي ما لهذه المرأة؟ نقول لا نفقة لها ولا سكنة. هذا الكلام معتمد سند قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فتقول فاطمة رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وغائب، كانت دي الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة فطلقها البتة، وكانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة كما ورد في بعض الروايات. فأرسل إليها وكيله بشعير فتسقطته، أرسل لها طعام، فنقول هي استأل ذلك الطعام فتسقطته، يعني كأنه هو أساسا يعني هي لها حق، وبالتالي ده كان أدنى من الحق الذي يكون لها. فلذلك فتسقطته، قلنا يعني هذا الكلام استألت هذا الطعام يعني على أساس أن هي ظنت أن لها النفق على زوجها. فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني كأنه هو ده أساسا يعني هبة منه، عطية منه. فعلى ذلك لما تسخط ذلك الطعام واستألت هذا الطعام قال والله ما لك علينا من شيء، أنت ليس لك حق في ذلك الشعير. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إن طلقت وبنت من زوجها يبقى ليس لها، ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. يبقى الكلام ده يبقى ليس لها نفقة، وكذلك هنا قال أو أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال أن تلك امرأة يغشى أصحابه اعتد في بيت ابن أم مكتوم، يبقى نقول ظاهر الكلام أنها لا سكن لها أيضا، يبقى لا نفقة لها. يبقى هذه المسألة. الأمر الثاني لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها، يبقى على ذلك نقول لا سكن لها، لأن لو كان لها حق السكنة يبقى نقول حتمكث في بيتها لغاية لما تنتهي فترة العدة. ولكن لما كانت هذه الطلقة بانت المرأة من زوجها يبقى لا نفقة لها، يبقى كلام صريح، وكذلك لا سكنى لها، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم، ولذلك قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. لما تنتهي العدة يبقى قال لا تفعلي في نفسك شيء إلا بعد الرجوع إلي. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. قال الإمام النووي رحمه الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال لبيت ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتعرض إلى بيتي، من يتعرض إلى بيته مشريك حتى إذا وعث يبال تبرز نظر إليها. يبقى نقول عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أولا أن تعتد في بيته مشريك، ثم تذكر أن وقال أن تلك امرأة يخشى أصحابي فاعتد في بيت ابن أم مكتوم، لأن مرأة فترة العدة. يبقى نقول لا تتعرض للخطاب، لا تتعرض للخطاب، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها ذلك المكان، تكون بعيدا عن أنظار الرجال، تكون بعيدا عن أنظار الرجال. قال اعتد في بيت ابن أم مكتوم، طب نقول الله ما فيش علاقة محرمية بينه وبين أم مكتوم، يبقى على دايما كده كما بينا قبل ذلك. يبقى في حال الصحابة نقول ما فيش نوع من أنواع التساهل أبدا في التطبيقات أو في تعدي الحدود أو في عدم تطبيق الأحكام، لكن حيحمل ذلك الكلام أن يعني نقول لا كانها في مكان يعتزل تماما، يعتزل كأن ده مكان معتزل تماما عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لكن طبعا لا يستطيع، لا يجوز المرأة تسكن مع رجل، يعني ليس هناك علاقة محرمية أبدية بينه وبين ذلك الرجل، لا يجوز أن يختلي بها أساسا، لا يجوز أن يختلي بها. يبقى الصورة نقول أنه هو مع الأخذ في الاحتياط أن هي يعني لا تختلط بذلك الرجل، لا تختلط، لكن كل المسألة أنها تكون في مأمن حتى لا تتعرض للناس ولا تتعرض لها الرجال. فعلى ذلك قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فقال في ذلك بأمرها بالانتقال لبيت ابن مكتوم لأنه لا يبصرها ولا ترد البيت من يترد البيت ومشري حتى إذا وعى ثيابان تورد نظر إليه. يبقى قلنا عشان ما تتعرضش بالرجال، ويش في أي فرصة لأن تتعرض ويراها الرجال وهي فترة العدة، فترة العدة. فيبقى أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. نقول لكن ليس معنى ذلك الكلام يبقى حيبقى في خلطة واختلاط لغير ذلك، لا، يبقى لابد أن احنا يعني ننظر أن مع تطبيق ذلك الحكم أيضا هذه الأحكام الأخرى ليست بمهملة، ولكن أيضا نقول حدود هذه الأحكام دايما كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون عندها، ولا يرضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمر بأمر قلنا والله في أساسا تعدي للحدود أو عدم تطبيق الأحكام الأخرى. يبقى هذا الكلام مع استصحاب تطبيق الأحكام الأخرى، مع استصحاب تطبيق الأحكام الأخرى، عشان ما نظنش أنه هو يعني دي رخصة، يبقى رخصة أنه ممكن هتبقى عند ذلك الرجل لأن رجل أعمى وبالتالي تضع الثياب ولا يراها، يبقى على أساس خلطة واختلط نقول لا، يبقى مش هو ده معنى الكلام، ولكن نستصحب أيضا الأحكام الأخرى، يبقى مع عدم الخلطة والاختلاط وكذلك الخلوة إلى غير ذلك من الأمور. ما عندناش تصور لبيت ابن أم مكتوم، يبقى ممكن يكون بيت ابن أم مكتوم والله ليه منفذين، هذا منفذ وده منفذ، فعلى ذلك يسد نقول هذا المكان بحيث يكون منفذ منفصل مستقل تماما، ولكن نقول ده بيت ابن أم مكتوم. يبقى زي ما نقول والله كده يبقى في بيت مكان للضيافة، يعني في غالب البيوت نقول في الريف أو غير ذلك، يبقى نقول في مدخل الطبيعي بتاع الأسرة وفي مكان للضيافة، مكان ده أصلا بيعزل تماما، نقول في كل أيضا المرافق، يعني في المرافق، يبقى إن كان في دورة المياه وكذلك مكان مأوى إلى غير ذلك، فده يبقى مكان منفصل. يبقى ده اللي هو يعني يظهر من الكلام، إن احنا طبعا لأن مش ممكن يكون مكان واحد يأوي الاثنين، وإلا طبعا هي امرأة لا تحل له، فكيف تبيت عند رجل لا تحل له؟ طبعا يبقى الكلام دوت، يبقى نقول ان الشاهد والظاهر كده ان يبقى في مكان ده مستقل منفصل، تستطيع ان هي اساسا يعتمكس في ذلك المكان ولا يدخل عليها احد لانه بمعزل تماما عن بيته. قال فاذا حللت فاذنيني، يبقى طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي لما تنتهي فترة العدة يبقى لا تتصرف في نفسها الا بعدما ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر مرأة إلى أجنبي بخلاف نظر إليها، قال هذا كلام ضعيف، نقول هو رجل أعمى تضعين ثيابك يبقى هي مش هيشوفها ولكن هي بتراه. فالبعض قال احتجوا بجواز نظر المرأة إلى أجنبي بخلاف نظر أجنبي إليه، قال هو ضعيف. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة نظر إلى أجنبي كما يحرم عليه نظر إليها. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى نهى الرجل أو حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وأيضا نفس الحكم أيضا على النساء، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. فرد الآية كل مؤمنة يغضوا من أبصارهن، وكل مؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن. يبقى نقول نفس الحكم هو نفس المنطق نفس المنطوق، يبقى كل مؤمنة يغضوا من أبصارهن، ممنوع نظر الرجل المرأة الأجنبية، وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى ممنوع نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، نفس الحكم. فعلى ذلك البعض يعني كأنه فهم من هذه الرواية جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بدون العكس. فطبعا رؤية دي رؤية ضعيفة مخالفة تماما لما عليه جمهور العلماء، ومخالفة طبعا للنصوص الصريحة من كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نهى الرجال أن ينظروا إلى النساء الأجنبيات، ونهى النساء أن ينظرن إلى الرجال الأجانب. يبقى على ذلك في هذه الحالة نقول الآية صريحة قل من غضوا من أبصارهم. لذلك قال والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى كل من يغض من أبصارهن. ونقول الآية وكل منات يغضضن من أبصارهن، يبقى المرأة مأمورة أيضا بنفس الحكم أهو. وبصفة عامة نقول النساء شقائق الرجال إلا ما خص، دايما كده حتى لو كان الحكم جاي والمنطوق كده للرجال نقول نفس الأحكام دي بتنطبق على النساء هنا، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى يا أيها الذين آمنوا، وأنه بيدخل في الخطاب ده النساء، يدخل في الخطاب النساء. فالأصل كده إن هذا خطاب للرجال، وأنه لو كان الخطاب ده خاص بالرجال دون النساء لا ورد الدليل على هذا البيان، وإلا الأصل كده الخطاب الموجه للرجال هو بتدخل فيه النساء. لذلك نقول النساء شقائق الرجال في الأحكام، يبقى شقائق إلا ما خص، إلا بدلا إما ورد بدليل نفهم من خلال ان ده خاص بالرجال دون النساء او خاص بالنساء دون الرجال. قال ايضا لحديث مسلمة افعميوان انتما، يبقى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعميوان انتما، يبقى نقول يبقى معنى الكلام عدم جواز النظر المرأة الى الرجل الاجنبي. قال وليس في هذا حديث رخصة لها في النظر اليه، بل فيه انها امنة عنده من نظر الغير، وهي مأمورة بغض بصرها عنه. فإذا حللت يبقى انتهت العدة فآذنيني أي أعلميني. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، كل منهم تقدم لخطبة فاطمة بنت قيس، والظاهر أيضا أن الثاني لم يعلم بخطبة الأول، لأن طبعا دايما نؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعدون الحدود أبدا. يبقى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نقول ده كلام مطبق عند الصحابة رضي الله عنه، ولكن وكأن معاوية رضي الله عنه تقدم إليها بعد ما انتهت العدة، وتقدم أيضا أبو جهم إليها دون أن يعلم بتقدم معاوية رضي الله عنه. إنه إلا فالصحابة مش هنقول والله كانوا يتسابقون أيهما يفوز بالمرأة، ده ما كانش حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي نقول إن في هذه الحالة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يبقى ده ليس فيها ذلك الكلام. كل ما في المسألة هو تقدم، يعني كأن كده قال يا فلانة فلان أراد أن يتقدم إليك، ونجي آخر لم يعلم بالأول وقال فلانة أن فلان أراد أن يتقدم إليك، أو تقدم بنفسه دون أن يعلم بتقدم الأول، يبقى الثاني تقدم دون أن يعلم بتقدم الأول. فعرضت هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن معاوية بن أبي سفيان أبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه. قلنا ده كناية على أنه كان ضرب للنساء، كان ضرب للنساء. وأيضا البعض قال لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كسرة سفري، كناية عن كسرة سفري، ولكن قالوا أنه كناية عن كسرة ضربه للنساء، فإنه ضربه للنساء. وأما معاوية فشعلوق لا مال له، يبقى صعلوق لا مال له، يبقى مقصود كده صعلوق أي أنه ليس عنده مال، يبقى قلنا قوام العيش كله على المال، فقد تحمل ذلك العسر الذي فيه معاوية، فصعلوق لا مال له. كلمة صعلوق عندنا يبقى غير صعلوق، كذبت، كذبت أي أخطأت، لكن الكذب عندنا يبقى ده كذبت أنه كذب، يتكلم كلام ليس بصدق. هنا فصعلوق لمن له؟ مش هنقول والله ده صعلوق يعني ساعات لما نيجي نقوله نتكلم بشأن إنسان كده إنه إنسان يعني ليس على خلق طيب وغير ذلك، نقول ده صعلوق، إنسان صعلوق العبان، فنقول لا ده صعلوق لا مال له، كما قال وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من جهة السب. أنكحي أسامة، فقال لها أنكحي أسامة بن زيد، قالت فكرهته، ثم قال أنكحي أسامة بن زيد، قال فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. يبقى قال في هذه الرواية دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. يبقى نقول لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طب معروف أن الغيبة دي حرام، والغيبة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، لكن نقول ده من باب المشاورة، والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، نقول الكلام ده مش هنقوم بنشره، يبقى فلان ده به كذا وكذا، دي الغيبة أساسا. لكن لما كنا في حاجة إلى ذكر بعض الأشياء أو صفات أو ذكر بعض الخلال السيئة، وأنك نتيجة علاقة نسب، يعني ما رأيك في فلان، فلان ده تقدم يقول تقدم لابنتي، أو فلان تقدم لأختي، أو تقدم لقريبة، فما رأيك في فلان، والله ما تعلم عنه تتكلم. ودايما كده ناخد بالنا ان المجالس بالأمانة، والمستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن، يبقى نقول هذا لا يصلح، نقول هذا لا يصلح والله لأنه كذاب، يعني علمنا عنه أنه كذاب، ويبقى نقول هذا لا يصلح، وهذه المبررة هو، لكن لا نتعدى، يبقى في حدود المطلب، مش هنجيب والله ده في كذا وكذا، نقول لا في أشياء لا نحتاج إليها في النصيحة ديات، النصيحة نقول حنتكلم عنه بقدر المسألة، قدر المسألة، فعلى ذلك يبقى دي ضرورة ألجأت الإنسان للكلام، لكن دون ذلك لا نتكلم، ودائما نقول مستشار مؤتمن. وأيضا في المقابل المجالس بالأمانة، لما يقول لك والله فلان ده يعني به كذا وكذا، نتيجة أن أنت طلبت منه المشورة عشان الخطبة أو غير ذلك من الأمور، يبقى على ذلك المستشار مؤتمن والمجالس بالأمانة. ان في غالب الاحوال الانسان بيبقاش ضابط للكلام دهوت، الكلام دهوت ما بيبقاش ضابط اليه، تقول له والله ده انا حد الواجب اللي عليا مستشار المؤتمن، ما اعلم عنه هنتكلم، نقول في الحدود اللي انا اعلمها، الحدود اللي انا بعلمها، اقول هذا مثلا لا يصلح كنتيجه ان هو والله كذاب او غير ذلك، فبتكلم في الحدود دهيت. يقول اللي بيستقبل الكلام برضك لازم يكون امين، يبقى زي المستشار مؤتمن المجالس برضك بالأمانة. نقول للأسف الشديد يعني قلما نجد من كان ضابطا لذلك الأمر، يعني للأسف الشديد نقول من واقع الملموس، الواقع اللي احنا بنلمسه، يعني قلما نجد من كان ضابطا لذلك الأمر، نقول ان فلان قال عنك كذا وكذا، فين بقى المجالس الأمانة؟ دي مظلمة، دي مظالم أساسا. ولكن نقول يعني هو ليس بأمين، هو يقول عن نفسه انه ليس بأمين، فإذا بنقول مستشار مؤتمن كذلك أيضا المجالس بالأمانة، نقول على ذلك والله أنت هتفض العلاقة أو أنك أنت والله هترفضه ابتداء، خلاص كأن الأمر لم يكن، كأنك لم تسمع شيء، يبقى كأن الكلمات دي لأخذ القرار، بعد أخذ القرار تنساها تماما، بعد أخذ القرار ننساها تماما. ولكن للأسف الشديد يعني في غالب الأحوال، احنا بنقول للأسف الشديد لغالب الأحوال، أن قلما من وجدنا من كان ضابطا لذلك الأمر، المجالس بالأمانة قلما نجد من كان ضابطا لذلك الأمر، والله فلان قال عليك أنك أنت عصبي شديد، فلان قال أنك أنت بتسب الوالدين، فلان بيقول أنك أنت تتنرفز دايما على مثلا الوالدة وغير ذلك، فعلى ذلك نقول ينقله الكلام دوت، خلاص أنت والله أنت ليك أنك تقول له يعني خلاص فضينا الأمر ده وانتهت الكلام، لكن لابد هو من نقل. نقول كل ده طبعا يعني ده نميمة، ده نميمة يقع، قلنا لأن ده نقل الكلام على سبيل الإفساد، دي كأنها وقيعة بعد ذلك، تبقى وقيعة وتبقى فتنة، فإحنا ننتبه دايما، قف عند الحدود، زي ما المستشار مؤتمن أنت أمين على الكلمات التي تتكلم بها معك، حتى لو أخذت القرار بالارتباط به، يبقى نقول لك أن تنسى هذا الكلام، والله حقق علي أديته، يعني حق المشورة كده أديته، وكنا أمناء في ذلك الكلام، أنت لابد أن تكون أمينا في الاستقبال، وأمينا أيضا في كتم هذه الأسرار. فلذلك فيها دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، يبقى إن كانت حاجة داعية لذلك الأمر، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة. ودايما برضك في مسألة النصائح دي يعني خلينا نقف عند الحدود، يعني خلينا نقف عند الحدود، ما نحاولش ان احنا نعد جزئية من حياتي على سائر الحياة. دايما نتذكر كده ما قال حذيفة رضي الله عنه في شأن ابن مسعود، قال: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. في جزئية في حياته احنا ما اطلعناش عليها، لكن كل الحياة اللي احنا اطلعنا عليها اقول لك وصفه. فكذلك ايضا ننتبه، يبقى فلان ده عارفينه من المسجد وحياته طيبة في المسجد. لما بتكلم اتكلم على اخلاقياته كما اراها في المسجد فقط، اقول والله رأيناه في المسجد بهذه الصورة، لكن انا والله اخلاقياته دي اطبعها على كل سائر حياته، نقول لا نعلم سلوكياته، علاقاته باسرته، علاقاته باقاربه، علاقاته بزملائه، علاقاته في العمل، سلوكياته دي انا لم اطلع عليها. فدايما كن دقيق دايما في الوصف، وما نحاولش ان احنا اساسا نعد الجزئية دي لباقي الحياة. فانا بكلمك لما تستشيرني على فلان هكلمك على الجزئية اللي انا اعرفها، انا لم اعلمه الا من خلال المسجد. فالمسجد ده مش مكان احتكاك، مكان احتكاك نقول والله احتكاك احتكاك ضعيف، لكن لم نتعامل معاه لا في سفر ولا في مال ولا خارج المسجد ولا خارج المسجد. سلوكياته تكون ازاي؟ لذلك ننظر الى فطنة عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بيسأل يا ترى هذا الرجل، فأتى من زكاه، قال: انت جاره الاقرب؟ لا. طب انت عملته في مال؟ لا. صحبته في سفر؟ قال لا. قال ائتوني بمن يعرفه. يبقى انت جاره؟ لا انت مش جاره. طب انت والله عملته في مال؟ لم نعمله في مال. صحبته في سفر؟ شوف اخلاقياته، لم نرى في ذلك. قال ائتوني بمن يعرفه. يبقى على ذلك يبقى دي معرفة سطحية زي ما نقوله، لكن مش هي دي اللي انا هنغطي بها باقي حياة هذا الانسان. يبقى لما بنيجي نسأل كده يبقى انا عرفته في المسجد، عرفت ان هو اخلاقياته طيبة، بيحافظ على صلاة الجماعة، بيحافظ على درس العلم، اكثر من ذلك لا نعلم، اكثر من ذلك لا نعلم. ولازم نحن نبين كده اكثر من ذلك لا اعلم، وده مش اتهام، يعني ده مش اتهام للاخر، لكن المستشار مؤتمن. فانا على الجزئية يقول لك والله ايه رأيك يعني ارتبط بيه يعني يتزوج بنتي، والله ده قرارك، لكن انا قلت لك على الجزئية دي، انت شوف باقي جزئيات حياته. يبقى في السلوكيات بتاعته قلنا في العمل شوف من اقرب الجيران اليه وهكذا، قلنا عشان تكون صورة متكاملة. ممكن الإنسان يكون في العبادات نقول يعني على خلق ودين، وفي المعاملات نقول ليس على خلق ولا دين. يبقى على في العبادات على خلق ودين، لكن في المعاملات نقول ليس على خلق ودين. وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، غشنا فليس منا. ممكن يكون بيصلي وصوام قوام قارئ للقرآن، لكن في المعاملات نقول ان هو اساسا عنده فصل ما بين العبادات والمعاملات. فعلى ذلك يبقى احنا ما نقولش والله في العبادات هو كويس يبقى في المعاملات هيبقى كويس، ده المفترض، ده المفترض. لكن على ذلك نقول التزكية دايما خلي بالك، يبقى زكي انسان في الجزئية اللي انت تراه، تكون محدد تماما، يعني تكون مدقق تماما، رأيناه كذا وكذا. لكن القرار نقول على ذلك يبقى لازم ينظر الى باقي جزئيات الحياة، قلنا خاصة مسألة السلوك. يبقى نغمض عينين كده عن العبادات وننظر بعد ذلك إلى السلوكيات. يعني معنى الكلام إن هو في العبادات خلاص، يبقى نغمض، يبقى في جزئية تانية لازم أراها من خلالها، نقول المعاملات السلوكيات، قلنا لأن هو ده أساس الأمر، يعني ده أساس الأمر. وإلا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هذه امرأة قال من أهل النار، وكانت هذه المرأة مكثرة من الصلاة والصيام، لكن كانت تؤذي الجيران باللسان. نكثر من الصلاة والصيام والعبادات، ولكن كانت تؤذي الجيران باللسان. فعلى ذلك قال هي من أهل النار. يبقى نتخيل كده، يبقى جزئية نقول دي أساسا بتصلي وبتصوم صوامة قوامة، ولكن نقول كانت تؤذي الجيران باللسان. فعشان كده احنا ننتبه دايما المستشار مؤتمن، يبقى تتكلم في الحدود الذي نعلمها. وكذلك أيضا نقول من استقبل هذا الكلام لابد أيضا أن يكون أمينا. يبقى نقول الأطراف لابد أن يوصفوا بالأمانة، المتكلم وكذلك المستمع. ونتكلم قلنا في حدود المشاورة وطلب النصيحة. قال فصعلوك، أي فقير. يبقى صعلوك هو يعني فقير، عشان ما نظنش أن ده سب. قال لا مال له. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان أسود كما بينا، كان زيد بن حارثة كان أبيض، وكان أسامة بن زيد كان أسود. فقال تزوجي فلان. فقال فكرهته، يعني لقيتش كده يعني ان هي مقبلة على ذلك الامر. فعاد لها النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة مرة ثانية، انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. يبقى لما استمعت الى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الى مشاورته، طبعا مستشار مؤتمن، تاخذ القرار بناء على المشورة او تاخذ ضده، نقول يعني ادينا الحق الذي علينا. يبقى لما اجي كده استشرتنا فقلنا له ده به كذا وكذا مثلا، او اي صورة من الصور، خلاص مستشار مؤتمن بالشرط القرار يتاخذ على مشورتي، انا اديت الواجب اللي علي، نقول بقى المستقبل بعد ذلك ياخذ القرار كما يحلو له. فاساسا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامه بن زيد فكرهته، دي مشوره، فلك قبول ذلك الامر لك عدم القبول. فرجح النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه، قال انكحي اسامه بن زيد، قالت فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. يبقى كرر لها النصيحه وحثها على ان تتزوج من أسامة ابن زيد، فوجدت فيه المصلحة، فوجدت في ذلك المصلحة. قلنا دائما البركة والمصلحة كلها في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة دائما والنجاة والمصلحة كلها تكمن في اتباع إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدق بها ذرعا، ولكن يعني ما زال ينصحها حتى قبل هذه النصيحة المشاورة، فتزوجت بأسامة بن زيد رضي الله عنه، فجعل الله تعالى فيه خيرا. قالت واغتبطت به، كانت مسرورة وسعيدة جدا أنها ارتبطت بأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الرواية مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا حضر خطيب البنت ولم يوجد محرم ويوجد أمها وخالتها، هل هنا في وزر أم هناك عدد معين من النساء؟ هو خطيب البنت ما يجيش سواء في محرم أو ما فيش محرم، ما يجيش، دي علاقة يعني أجنبي بأجنبية، الخطبة دي وعد بالزواج، علاقة أجنبي بأجنبية، فنقول والله يجي يقعد في وجود محرم، لا، يعني هو دي علاقة أجنبي بأجنبية. نقول أن صوت المرأة ده لون من استمتاع، فليس لها الحق أن يستمتع بصوتها عبر التليفون أو في الجلوس. فعلى ذلك نقول المحرم موجود أو غير موجود هو ما يجيش. يبقى هو أساسا نقول علاقة أجنبي أجنبية بأي حق حيجي؟ يعني والله عشان يتفهموا في إيه؟ يعني نقوله مثلا لو والله عشان يعرفوا بعض يتفهموا، طب احنا نقوله مثلا على قول قاله طب موجود محرم هيتكلم معاه في ايه؟ مع وجود محرم ممكن يتكلم معاه في ايه؟ يبقى شو كلام بقى خالص، يعني هيعرفها فين بقى كده؟ فاحنا بساعات بنجيب مبررات وهي، فده علاقة اجنبي واجنبية، خلينا واقفين عند الحدود. هي عبارة عن وعد بالزواج، يعني وعد بالزواج، فوعدناه والله ان هو هتزوج هذه البنت، خلاص اكتر من كده مفيش. لما يبقى عقد نكاح يبقى فيه بعد كده الكلام والاخذ والعطاء، اما قبل ذلك لا. وجود محرم عادة وجود محرم في كلا الاحوال الاثنين واحد، وكذلك ايضا اتصالات تليفونية ايضا ان كان هناك حاجة وضرورة فقط، حاجة وضرورة يكون بقدرها، يعني يكون بقدرها فقط، لكن ما عدا ذلك لا كلام ولا سلام. حتى المرأة تريد الخلف وزوجها لا يريد، فاذا منعت الشام من وراء تأسم، لا ما تأسمش، لا تأسم، المرأة لا حق في الولد كما ان الرجل لا حق في الولد، او منعت ما فيش، لا يعني القضية كلها ان المرأة اللي تمنع، فهي عايزة الخلف والزوج مش عايز، نقول لا، يعني هي لا حق الولد، حق ايضا في الولد وكما ان الزوج لا حق في الولد، فهي لو منعت ما تقسمش، يعني هي لو منعت ما تقسمش، بس نقول لها برضك ننصحها تنتبه ممكن زوجها ايه القرار اللي ياخده امامها، يعني ممكن ياخده الطلاق نقول بتركها او بتطلقها او غير ذلك، بتاخد بالها من الجزئية الاخرى، لكن من ناحية الشرعية لا تأسم، ناحية الشرعية لا تأسم، لكن تنتبه الى الجزئية الاخرى، تنتبه الى الجزئية الاخرى. فان شاء الله تعالى هي لا تأسم، انما لان في رجال طبعا بيبقى الطبع بتاعهم شرس شرس، يعني فتنتبه هي وتعالج هذه الامور. يعني ما حكم الشرع في رجل مرتبه كذا أراد أن يعمل بطاقة تمويلية فالشيك أعطته ورقة بمرتب 200 جنيه وقدمها للبطاقة؟ لا يعني هو المرتب يقول لك أقدم المرتب بتاعك بدل مرتب، لا أقدم المرتب، أقدم المرتب، ما يبقاش في نوع من أنواع التدليس يعني، ما ندلسش، ده طبعا تدليس وكذب وما ينفعش، مش من الأخلاقيات تروح الدنيا كلها بس ما تكونش رجل كذاب، يعني تروح الدنيا كلها نقول لكن لا تكن أبدا كذابا. يقول في التشهد أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام عليك أيها النبي، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن يقال السلام على النبي، وده كلام ما بين العلماء، ولكن يعني عشان كفي الخطاب، كفي الخطاب، ولكن دي ألفاظ تعبدية، ألفاظ تعبدية، قال قولوا قولوا، فيبقى احنا قلنا، نقول طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما بيكونش بكافي الخطاب، بكافي الخطاب، طب ما هنقوله كان في صحابة بيصلوا بعيد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام على النبي او عليك، عليك كافي الخطاب، المفروض كافي خطابه، يبقى انت بتخاطب واحد اهو موجود حاضر معاك، طب هو مش حاضر مثلا في الصلاة، ده اهل قباء كانوا بيصلوا بعيد خالص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا دي الفاظ تعبدية اتت بهذه الصورة يبقى ايه كما تأتي، يبقى كما تأتي، يبقى زي ما بتأتي كده، البعض قال يعني قال السلام على النبي على أساس أنه كده، البعض أجازها كده، لكن نقول إحنا لو وقفنا عند حدود الكلام يبقى لا حرج، يعني كما نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي الأربع لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين، أقول وأنا أول المسلمين، أقول وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين أي أول من من يبادر إلى الاستجابة، يبقى دي معنى الكلام يعني. ما حكم زوجة ترفض طاعة زوجها في الفراش فترة طويلة ومع ذلك تصلي وتسمع القرآن ليل ونهار وصاع كثيرا وترفض، هل يطلقها أم يصبر ويحتسب عند الله مع العلم أنه له يعني إحنا وحاله بقى هو حاله يعني حاله، فهو يقدر يصبر ويحتسب عشان لا يضيع الأطفال يبقى فهي نعمة، ولكن هو برضك هنا يعني خلي حد يكلمها يعني حد ينصحها ويكلمها ويبين لها ان يعني الملائكة ازاي بتلعنها وازاي حالها كذا وكذا وانها مأمورة بطاعة الزوج وان مرأة ما تصومش صوم النافلة وزوجها حاضر الا باذنه، يبين لها الحقوق وان الرجل طلب المرأة حتى لو كان على ظهر جمل فما يسعى المرأة الا ان تستجيب، ولو امرت يعني احدا يأمر يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد زوجها من عظم حق الزوج عليها بالكلام الطيب ينصحها ويرشدها ويبين لها الشفقة عليها الشفقة، وكذلك أيضا نقول إن هو يعني ينظر إلى أقرب الناس إليها مودة وألفة عشان ينصحوها في ذلك الأمر، لأن ده طبعا مسلك خطير يعني ده مسلك خطير، فيبين لها ذلك الأمر، المرأة لا تقوم الليل إلا بإذن زوجها إن طلبها، إلا طبعا نام وقامت المرأة وصلت لليلها، لكن لو الزوج مستيقظ كده والله ما تخشش الليل صلاة قيام الليل تقول أنا بصلي الليل وتترك ذلك الزوج عسى أن يكون له رغبة في امرأتي وفي بضع أحدكم صادقة، دي طاعات، دي طاعات أساسا، انظروا أن دي شهوة بتغضى لكن دي طاعات، وفي بضع أحدكم صادقة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان الشيطان ما يلبسش علينا بأي صورة من الصور، يبقى على ذلك قلنا تتفهم بس الأمر ده المرأة يعني تفهم الامر ده، وحد طبعا يكون قريب لها وليه مودة وألفة من النساء يكلمها بحيث ان هو يبين لها حق ذلك الزوج ويبين لها ايضا يعني هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ان المرأة لو بات زوجها عليها غضبان يعني دعاها الفراش وزوجها عليها غضبان بات تلعنها الملائكة حتى تصبح، فتنتبه الى هذه المعاني ان عسى ان هي ما تكونش منتبهة يعني. قلت لزوجتي إذا خرجت من باب الشقة فأنت طالق، فهرجت وكنت لا أقصد الطلاق ولكني كنت أنوي تهديدا، فقد فهل وقع الطلاق وكذا؟ أنت ما أنت أمال أنت جايب كله، فخرجت أقصد الطلاق ولكن أنوي بها التهديد، يعني ليس من رجولة الحلف بالطلاق، ليس من رجولة، عايز تحبس مراتك تحبسها، تحبسهاش بقى بالطلاق ونعمل كده رجالة وبعد كده عايزين نلحس الكلام، خلي بالنا من الكلام ده بقى كتير جدا يعني للأسف الشديد، الكلام بقى كتير جدا، سألت ان هو يقول لك والله انا ايه يعني قلت له خرجت يبقى طالق، انت مش قادر على زوجتك ربيها وادبها مش معنى التربية والتأديب انك انت تضربها، مش ده المقصد. بين لها الاحكام الشرعية عشان انت كمان ما تندفعش كده ولحظة الغضب وتتكلم بهذا الكلام. الاصل كده، الاصل عند الأئمة أربعة: قول رجل امرأتي ان خرجت فأنت طالق، يبقى ده اساسا طلاق معلق على شرط، طلاق معلق على شرط، ما تتحقق الشرط وقع المشروط. ادي كلام الأئمة، كلام الأئمة الأربعة. فعلى ذلك احنا ما نقولش بقى والله الحلف بالطلاق مساكها ابدا، خرجت برضك المرأة، خرجت برضه. يعني ما بلقناش واحد ابدا حلف على مراته بالطلاق لا ما تفعليش كذا وافعلي كذا وتنفذ ابدا، كله بيسقط يعني، كله بيقع. فننتبه، ليس من رجولة يعني، الراجل ده بكلمة، الراجل بكلمة بنظرة ده، بس يكون في تربية سابقة، رب المرأة وكان في حسن معاشرة وفي مودة في ألفة، مش هنحتاج إلى ذلك الأمر. لكن دلوقتي بقى عناد، وده طبعا ما نقول ما يصحش ان الرجل يصل الى درجة يبقى عناد بينه وبين زوجته، ان قار بينه وبين زوجته كده، نقول لا، انت اعلى، انت اعلى، ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ذلك الحق، انت راجل مالك الموقف، انت راجل تستطيع انك انت تحل هذه الاشكالات، لكن مش بالضرب او كده او بالطلاق. الطلاق طب ما هو بيقع بعد كده، بيقع وبعد كده بنسأل طب نعمل ايه ونخرج فيه، ما احنا كنا في ساعة قبل كده، كنا في ساعة في عافية، لكن ده تعدي للحدود، ده تعدي للحدود. وبالتالي يقول لك لا اقصد الطلاق ولكن انوي تهديدها. طب ايه المطلوب مننا نقوله؟ يعني انت بتبين لنا كده ادي مبررات، طب عايز نقول ايه بقى؟ لا يقع عشان ده تهديد، ولا يقع عشان ده طلاق مشروط او طلاق معلق على شرط؟ فاحنا ننتبه ان احنا ما نحلفش، وصاحب الكلام ده يبقى ياتيني وانا افتيله ان شاء الله. أحد الإخوة زوجته طالبة في كلية الحقوق ويرفض أن تكمل دراستها فيها مع ما رأى في الدراسة من عدم تطبيق الشرع السامي. يعني تنتهي عن الدراسة وخلاص، يعني خاصة دراسة الحقوق يعني مش محتاج لها، ويش هتشغل هي محامية ولا حاجة، وفي نفس الوقت طبعا ما تعودش تقرأ وتذاكر كل القوانين اللي هي مخالفة كده للشريعة يعني. فهي في منع، خاصة الزوج مش عايزة تكمل يعني. صندوق الزمالة في الشركة حيث يتم خصم جزء من المرتب شهرياً، وفي حالة وفاة أو عجز أو مرض يقال مبلغ. السؤال: في حالة عدم وفاة أو عجز أو مرض وبلوغ سن المعاش يتم يقال مبلغ كبير أكبر، قال له الدكتور ومثلاً فما حكم المال الزائد؟ دفع 20 حياخد مثلاً 70. نقول الكلام ده هوت على حسب وضع صندوق الزمالة. لو صندوق الزمالة ده هوت أساساً بيبقى جزء مرتب ندفعه في مقابل الشركة تدفع جزء آخر، يبقى فرق ما بين صندوق الزمالة هو صندوق قائم على اقتطاع جزء من رواتب العمال فقط دون ان يكون هناك مشاركة من الشركة، او ان هو اساسا صندوق الزمالة ده بيقتطع جزء من مرتبات العمال وفي المقابل الشركة بتدفع جزء اخر مقابل. وده غالب الامور، ده غالب صناديق الزمالة، ان يقولك والله هنخصم منك مثلا 4% والشركة تدفع 6%، تدفع 6%. ففي الحالة دي تكافل، وكذلك لك حق في النصيب اللي تدفعه الشركة. فعلى ذلك بنقول ما فيش حرك في الأمر، ما فيش حرك في الأمر. ولكن طبعا لما تكون الشركة بتضع المبلغ ده كوديعة، يبقى أنت في الحالة دي نقول أنك تطلع جزء منه تنفقه في مصالح المسلمين لو أنت قبضته، أو أنك أنت تكتف الوصية لو تم قبض ذلك المبلغ نتيجة موتي أو كده، يبقى نقول والله توصي ان مثلا نقول مثلا حوالي 20% يخرج كده ينفق في مصالح المسلمين العامة والباقي يقسم ميراثا. قلنا الان في صندوق الزمالة هو بيديك لمن المبلغ، انت بتكتب الكلام ده، فنقول والله كده يبقى نقول 20% من المبلغ لو تم يعني في وفاتي 20% من المبلغ يخرج في مصالح المسلمين العامة، قلنا عشان نحن نتخلص من الربا اللي هي الودائع دي، لان ده طبعا ودائع مش هيوصل لغاية هالشيء. فنحن قلنا 20% يبقى على ذلك يبقى نقول برأت الذمة بإذن الله سبحانه وتعالى، 20% نقول يخرج في مصالح المسلمين العامة والباقي يقسم على الورثة. يبقى لو احنا قبضنا نفعل كده، لو احنا خفنا من الموت والورثة يعني هم الحصوا على المبلغ ده، فنكتب في الوصية ذلك الكلام ان 20% منه ينفق في مصالح المسلمين العامة ونقول الباقي يقسم على الورثة. ده الكلام ده لما تكون الشركة تدفع لك مقابل الجزء اللي انت بتدفعه، وكل المبلغ ده بيوضع كوديعة، لان وديعة دي طبعا ينتج عنها يعني فوائد شهرية او ربا يعني. فنقول عشان احنا نخلص منه يبقى بهذه الصورة. هل يجوز ولاية الخلف الزواج في حالة عدم وجود الاب او الجد الاب او العمام أو الإخوة مع علم أن العقد تم ولم يتوفر إلا الخال، وهي حالة، وفي حالة عدم جواز ذلك ما العمل؟ أن هناك كفارة أو شبه ذلك، ما نشوفه بولاية الخال، يعني ولاية الخال في حالة عدم وجود الأب أو الجد أو الأعمام أو الإخوة، يعني دي حالة افتراضية ولا حالة واقعية؟ يعني ما لهمش أب، ما فيش جد الأب، ما فيش أعمام، ما فيش أولاد أعمام، ما فيش إخوة مثلا هذه المرأة، يبقى نقول الخال لما تقدم. في فرق ما بين هو الخال لما يباشر العقد، وفي فرق ما بين أساسا رضا الولي. يبقى نقول مثلا رضا الولي، رضا الولي موجود ويجي العم أو الخال أو واحد صديقه حتى بشر عقد، بشرة العقد ده مش هي الكلام، الكلام كله في رضا الولي، هل الولي أساسا موافق على الزواج ولا لا. يبقى موافق على الزواج، يبقى على ذلك أي حد بيتمم المراسيل. في أحيان كثيرة جدا بتجد الأب هو، ولكن الأب عندهم يقدم أخوه كبير، أخوه كبير يباش العقد، لكن هو الرضا، رضا الولي بهذا النكاح موجود، هو ده الأصل رضاه، بالشرط أنه يباش العقد، لكن خلى خلها يباشر العقد، خلى أخوك كبير يباشر العقد، خلى صديق ليه كده يباشر العقد. يبقى المهم مش مباشر العقد، ولكن مهم رضا الولي، فرضا الولي، فلا يبد ان احنا ننظر الولي رضا ولا ما رضاش، يبقى دي المسألة، ولا هو مقتطع تماما عن العصبة، وبالتالي الخال جاز زواجها. لو زواجها الخال والعصبة دي موجودة ما يصحش النكاح، لا يصح، لان الخال ده مش ولي لها، مش ولي، ولا دي بتكون من العصبات، عصبات. يبقى الأب، أدي الجد الأب، أدي الإخوة اللي هم الأعمام، أبناء الأعمام، الإخوة، الأبناء أساسا لهذه المرأة، دولت أساسا العصبات، هم دولت اللي يزوجوا المرأة. لكن نقول إن هم عزلناهم تماما وخدنا شرايهم وزواجها الخال، يبقى في الحالة دي هذا نكاح بلا ولي، هذا نكاح بلا ولي، والنكاح بلا ولي يبقى نكاح باطل، نكاح باطل. لو تم بهذه الصورة بيتم التفرقة بين الزوجين لغاية لما تنقضي مدة العدة، وبعد ذلك نتمم العقد بصورة وجود الولي أو برضا الولي. يبقى في الحالة دهية لما يكون رجل تزوج امرأة بلا ولي، يبقى في الحالة دي ماذا تصحيحه ازاي؟ تصحيحه أساسا يبقى يتم التفرقة بين الزوجين، يتم التفرقة لغاية لما تنتهي فترة العدة. لما تنتهي فترة العدة يعني لا ما فيش مبيت في مكان واحد، يعني يفرق ما بينهم، قلنا لأن ده عقد كده باطل، يبقى نفسخ العقد، يبقى الزوج يبقى في الله في مكان والمرأة في مكان لغاية ما تنقضي فترة العدة. بعد ما تنقضي فترة العدة نشوف بقى في الولي، ثم نعيد عقد النكاح طبعا برضا الولي، لأن طبعا هنا ده من ضمن شروط صحة العقد رضا الولي، ولا نكاح إلا بولي. وأيام امرأة نكحت غير ولي فنكحها باطل، أيما امرأة نكحت غير ولي فنكحها باطل، نكحها باطل، نكحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول يبقى أدي صورة التصحيح. هل يفضل الكلام في خطبة الجمعة اليوم عن تبديع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليفضل أن يكون موضوع الخطبة كله هو إثبات أن هذه بدعة، أم يكفي نبه في ذلك على جانب الخطبة؟ يعني وما هو الأسلوب الأمثل؟ الأسلوب الأمثل نحن نتكلم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تعالى أوجب علينا طاعة النبي ومحبة النبي وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد. ومش هنتكلم على بدعية والله الاحتفال بالمولد، لكن نقول نخلينا نقوله كده، كيف نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول كيف نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول في اتباعه، والله تعالى أوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا محبة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا، فده أساسا أدي الاتباع. أما أنه هو في الحقيقة الاحتفال اللي بيفعل دوت الاحتفال هو احتفال الإنسان بنفسه، يعني في الحقيقة الاحتفالات اللي بيعملوها دي نقوله والله الاحتفال بالمولد النبوي، احتفال بليلة الصلاة والمعراج، كل ده احتفالات لما نبصلها كده هو احتفال إنسان بنفسه، يروح هو بيعد الطعام ويأكل الطعام. فين الاحتفال بالنبي بقى؟ فين بقى النبي فيها؟ فيش النبي فيها هنا، لكن هو بيحتفل بنفسه، عايز يأكل حلوة بيأكل حلوة، عايز نقول ان هو يحضر الطعام، هي دي ده الاحتفال. طب فين وجه الاحتفال بالنبي؟ عايز تحتفل بالنبي احيي سنة كنت انت ما تعملهاش، يبقى نقول والله انا حنحييها كده، لكن بالشربات والحاجات دي لا، فما نقعدش نتكلم بقى والله واللي بيعملوا شربات او بيحتفلوا بكذا، كان ده اشارة لكن المقصد كله نقوله كيف تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تحتفل. يبقى إن كان فعلا في محبة للنبي يبقى لازم المحبة دي تظهر في صورة سلوكيات، سلوكيات. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد. لو أنت فعلا بتحب الرب سبحانه وتعالى يبقى نقول المسلك فين؟ أو المسلك في الاتباع، المسلك في الاتباع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بينبين لهم حكم المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المخالفة هو انشقاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يبقى الاتباع، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقول محبة النبي، والله تعالى نبه على ذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففين بقى نصر السنة، وفين الذب عن السنة، وفين التمسك بالسنة؟ كم من سنة احنا تركناها؟ ونبين بعض السنة اللي هي الناس تركتها تماما. ولذلك قال النبي، نبين لهم كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال كل ما تدخل الجنة إلا من أبى، يعني قال كل ما تدخل إلا من أبى. طب ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب لهم أمثلة، يعني نضرب لهم أمثلة. تخيل كده في أن الرجل مسؤول عن زوجه والمرأة بتتنمص، ممنوع تتنمص، لعن الله النميصة والمتنمصة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول والله نطعم باليمين ونشرب باليمين لا نقدم الشمال. يبقى دي السنة، السواك وتقصير الثوب، اللحية، كل دوت نبين سنة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أصبحت يعني كمظهر غير موجود في حياة المسلمين. فمش الاحتفال أبدا بالحلوى ولا الأطعمة، ولكن الاحتفال يكون بإحياء سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أدي الصوم الاثنين والخميس، وكذلك أيضا نحن نفتش عن السنة ثم نمتثل تلك السنة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده الكلام اللي احنا نبينه، ما نعوش نتكلم على البدع ونتكلم في البدع فقط، لا، نتكلم على الجانب الإيجابي، جانب الإيجابي. أنا بدي أقول له، أنا بقول لك إزاي تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعيد عن احتفالات نقول اللي بيفعلها الناس، لكن ده طريقة الاحتفال، الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتبين له الطريقة هو، عشان لو نقول والله هذه بدعة بدعة، طب فين المقابل؟ فدي له الصورة الإيجابية، وبعد كده نشير إشارة ان هذا كله مخالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده مردود على اصحابه، مردود. والبدعة عكس السنة، نبين لهم كده البدعة عكس السنة. فده بيانه، لكن الشاهد ان احنا نتكلم على الايجابية، الصور اللي احنا نتمثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رجل طلق زوجته وبنت منه فلا يرجع إليها، ده الطلاق الثالث، ولا أولاد، فيذهب إلى البيت حتى يتحسس أحوال أولادي وينفق عليه، فما حكم ذلك؟ طبعا ما يكونش المرأة في المكان، يعني ما يكونش المرأة في المكان، قلش الله بيتحسس، هي امرأة أجنبية بالنسبة له، هي امرأة أجنبية بالنسبة له، ويتحسس قلنا عن قرب، نقول الله عنده أم، عنده أخت، هو أساسا الأولاد تأتي إليه يرعاهم ويشوفهم، يعني كل ده. لكن هو يخش البيت ويقعد، نقول له لا، المرأة لا تحل لك أساسا، فهي امرأة أجنبية يعني. وماذا عليه إذا بات عندهم في بعض الأيام؟ لا، مفعش خالص كلام، كلام ده مفعش نهائي نهائي. ده هو المفترض ما بيتعملش، هذه امرأة أجنبية، أجنبية، ما نقولش ده صديق كانت زوجة سابقة، فيش الكلام ده. هو دي خلاص بانت منك امرأة أجنبية تماما تماما. انت ليك حق في الاولاد، والله تشوف الصورة اللي انت ترى بها الاولاد وتتحسس من حالهم ازاي، لكن تدخل البيت وتقعد وكمان انك انت تبي في البيت بعض الايام، كل ده طبعا مخالف الشرع لله سبحانه وتعالى. يبقى فعلى ذلك انت نقوله الاولاد تتحسس من حالهم، سواء بقى نقول عن طريق الاقارب من النساء، نقول عندك اخت، عندك ام، عندك عم، عندك خالة، دي صورة من الصور. الصورة الثانية ان هم الاولاد يأتون اليك يعني في المكان اللي انت والله فيه، بحيث انك انت يعني تكلم معهم وكذلك ترشدهم، لكن في البيت نقول لا، طالما المرأة موجودة يعني. يعني هو بيعمل على سويتش كده والفاظ بقى يعني نقول سيدة فلان او كذا يعني نحاول نقلل من الكلام ده هوت يعني لو احنا حاولنا قللنا مش لو كانت هيبقى فيه نقول يعني عقوبة تنزل عليه او جزاء او كده يبقى خلاص يتكلم وكاره يعني بس هو يحاول بقدر الامكان ان هو يقلل من هذه الكلمة اكتب ذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين